خيرتني المدرسة بين أن أحلق لحيتي أو أنقص منها أو أن لا يسمحوا لي بدخول الامتحان، فماذا أفعل؟ ما أمكنك أن تقوم به وتحافظ على السنة فافعل، وما تعذر عليك إذا كان ارتكابك لهذا المحظور يحقق لك خيرا دينيا أكبر منه فأرجو أن لا حرج. وإن كنت تستطيع أن تدرس في غيرها درسة السيئة المقيتة فافعل، فإن ما يحصل فيها من شهادات وعلم لا بركة فيها لما هي مؤسسة عليه من مخالفة السنة والدعوة إلى رفضها، لأن الدعوة إلى رفض ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذر بالوقوع في شر وفتنة، فإن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنت في ارتكابك ما يأمرون به عرضت لهذا الخطر، لأن كنت مختار أن تستطيع أن تنتسب إلى غير هذه المدرسة السيئة في المقيتة فافعل وفي ذلك الخير. وإن كانت حياتك لا بد لها من الدراسة ولا تجد دراسة إلا في هذه وأمثالها، فأرجو أن تجد مخرجا في ارتكاب أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما، وفي ذلك ما فيه، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.